Lección 9. Mohamed acaba de llegar a España. Mohamed, عاد كيوصل لإسبانيا. Mohamed, عاد كيوصل لإسبانيا في الباطو ديال طنجة. خاصو بعدا يدوز في الكونترول وعاد يدوز عند الديوانة. البوليسي ومحمد. صباح الخير. صباح الخير. منين جاي؟ عاد كيوصلت من طنجة في الباطو اللي كيسميوه المنصور. عطيني الباسبور ديالك الوراق. انا عندي الباسبور وعندي لاكارت ديال الخدمة. ارا نشوف الوراق. هاك يا سيدي. فين غادي دابا؟ انا غادي لمدريد. فاش تخدم؟ انا بناي. صافي، هاك الوراق ودوز. مع السلامة. بسلامة ومرحبا بك في بلادنا. شكرا، الله يعاونك. الديواني ومحمد. صباح الخير. صباح الخير يا سيدي. ارا نشوف الباليزة ديالك. عفاك، ها هي، حلها. واخا سيدي. واش عندك شي حاجة تديكلاري بها في الديوانة؟ لا، ما عندي والو. ديال اش هاد الكرتونة؟ هذا غا واحد الكادو للعائلة. صافي، سير. بسلامة. بسلامة.